حصريا على موقع djkimo.com. على مين هتلف بقى؟ على مين مسكين؟ طب ما احنا كده جامدين. على مين هتلف بقى؟ على مين مسكين؟ طب ما احنا كده جامدين. انا حلفة لو جيت قصادي مش هسمي. من امتى كنا احباب؟ اغراب انا وانت بينا حساب. كذاب من امتى كنا احباب؟ اغراب انا وانت بينا حساب. يا تعبني مالك ومالي؟ انا عندي بقى ضغط عالي. يا تعبني مالك ومالي؟ انا عندي بقى ضغط عالي. حصرياً على موقع djkimo.com.